بسم الله الرحمن الرحيم. يا وما أكل السبع إلا ما وإن كنتم

ليريه كيف يواري سوءة به من عذاب يوم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ

أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاء من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن وإن كثيرا من الناس لفاسقون أ

والله عزيز ذو انتقام. واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما

والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع يا عيسى ابن مريم هل وكنت عليهم شهيدا